بسم الله بسم الله بسم الله، ويضع يده على موضع الألم، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقولها 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا من أسباب الشفاء أيضا. فينبغي الإنسان إذا أحس بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. إذا قاله موقنا بذلك، مؤمنا به وأنه سوف يستفيد من هذا، فإنه يسكن الألم بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا حديث ابن عباس أن الإنسان إذا زار مريضا لم يحضر أجله، يعني ليس الذي فيه مرض الموت، فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك 7 مرات إلا شفاه الله من ذلك المرض. هذا إذا لم يحضر الأجل. أما إذا حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة، لأن الله تعالى قال: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله أكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.